وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. الآن انتهى من الأسارة وانتهى من السبايا النساء، جاء إلى المال، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة. يقول كنت معهم، والسرية قيل ما كانت من 40 رجل فما دون، أو قيل ما كانت تسري ليلا وتكمن نهارا، إلى غير ذلك من الاصطلاحات. وقيل السرية ما لم يخرج فيها رسول الله، والغزوة ما خرج فيها، قل أشخاصها أم كثروا. والسرية تكون من ولي الأمر ابتداء، يرسلها من المدينة بأمير عليها إلى جهة معينة، أو يرسلها أمير الجيش، جيش توجه إلى الشمال، وفي أثناء الطريق أو الإقامة أحس الأمير بأن جماعة يتحركون فأرسل إليهم سرية تردعهم. فهذه سرية من قبل أمير أو قائد الجيش الذي بعثه رسول الله. إذن السرية يبعثها ولي الأمر ابتداء، ويبعثها أمير الجيش من جيشه، وعلى ما قالوا في العدد. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، وقبل غزوة بدر كانت هناك سرية حمزة بن عبد المطلب، سرية عمر، سرية أبي عبيدة، سرية فلان، سرية 5-6 سرايا على ساحل البحر، وكان أفرادها كلها من المهاجرين، لأن المهاجرين هاجروا لينصروا الله ورسوله، والأنصار لما هو أكبر من هذا أو فيما بعد. فكان من ضمن ما بعث صلى الله عليه وسلم من السرايا سرية قبل، أي جهة نجد، والنجد المرتفع من الأرض، ويقال للعراق نجد لارتفاع أرضه عن أرض الجزيرة، ويقال لبني حنيفة ووادي حنيفة نجد لارتفاعه عن عموم جزيرة العرب، وإذا أطلق كان ذلك هو المقصود. فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمان، وهو جمع سهام، الواحد 12 بعيرا، 12 بعير، فلو كانوا 40 على ما يقولون يبقى 480 بعير، إن كانوا أقل أو أكثر فبحسابه. ثم لما عادوا نفلوا، والنفل أو النفل ما زاد عن قسمة الغنيمة، يفعله الأمير أو ولي الأمر تنشيطا، تشجيعا، مكافأة، لمن شارك في أخذ هذه الإبل، يعني والنفل الزائد. فالنفل هنا نفلوا زيادة عن قسمهم في الغنيمة بعيرا بعيرا. إذن حصتهم من الغنيمة بالقسمة المساواة كل واحد 12 بعير، ثم زيدوا وأعطوا أهل هذه السرية كل واحد بعير زائد. فلو أن الجيش 1000 وأخذ من الجيش سرية 40 رجلا، فغنمت السرية 400 أو كذا بعير، انضاف إلى غنيمة الجيش العامة، ثم يقسم الغنيمة على الغانمين عموم الجيش، ثم يخص أفراد تلك السرية بما ينفلهم إياه بما يرى، بعير أكثر أقل، هذا يرجع إلى نظره وتقديره. ومحل الشاهد هنا وإيراده في قسم الغنيمة الذي أعطى ونفل السرية بعيرا بعيرا، من يتفقون على أنه أمير الجيش. إذن لأمير الجيش الحق في أن ينفل بعض الأفراد سواء سرية بكاملها أو أفراد معينين قاموا بعمل خاص ينفلهم من عنده. وقيل إن الذي قسم الغنيمة هو رسول الله، وقيل إن الأمير أعطاهم بعيرا بعيرا، ولما قدموا على رسول الله قسم الغنيمة فكان لكل واحد 12 12، وبمحصول البعير النافلة صار لهؤلاء الخواص 13 بعير. محل الشاهد في هذا الحديث أن لأمير الجيش حق أن ينفل بعض الأفراد سواء في سرية بعثهم لقوم يستطلعون أحوالهم، يردعونهم عما يفكرون فيه، يغيرون عليهم ويأتون بهم، كل ذلك من الممكن. وكما قالوا إذا جعل الأمير بصفة عامة، من دلنا على ثغرة في سور هذه المدينة نقتحمه فله كذا، من دلنا على مخاضة في هذا النهر يمكن أن نعبره منها فله كذا وكذا، من دلنا على مصدر قوة هؤلاء الناس أو معاشهم أو كذا فله كذا أو كذا. إذن من عمل عملا عاما لمصلحة عموم الجيش فقام إنسان وفعل له ما جعله الأمير في هذا الأمر كأنها جعالة، فيستحقها ويعطى عليها ما أعلنه الأمير. هذا باتفاق الجميع ما عدا مالك رحمه الله يتحفظ في هذه المسألة، يقول هل الأمير ينفل أو يعطي ويعلن في ذهابه إلى قصده والموطن الذي يريده، أو بعد فراغه من أولئك الناس وفي عودته إلى المدينة؟ فيقول لا ينبغي لأمير الجيش أن يعلن خصوصية شيء من الغنيمة في أولها، كقوله من قتل قتيلا فله سلبه، من دلنا على كذا وكذا فله كذا. يقول لا يفعل هذا في ذهابه، لئلا يتعلق بنية المقاتل ما جعله الأمير. رايح يقاتل عشان يقتل قتيل يصيب سلبا، فهذا يضعف من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في الجهاد أن نكون خالصا لله. الآن ليس بخالص، بل فيه شائبة سلب القتيل، فيه شائبة الجعل الذي جعله الأمير. فيقول يكون في العودة. وكذلك يتفقون على أن أمير الجيش إذا نفل سرية أو جماعة بشرط ألا يزيد ما ينفلهم إياه عن ثلث الغنيمة، لئلا يجحف ببقية الغزاة. فمالك يقول إذا انتهى من قصده وقفل راجعا له أن يقول من دلنا على طريق أقرب مما عرفنا، من دلنا على قوم يكمنون لنا أو يجمعون لنا، من دلنا على ففي العودة لا بأس، لأنهم انتهوا من مقصدهم في الذي خرجوا إليه وهو الجهاد في سبيل الله. والجمهور يقولون له الحق في الأول تشجيع وفي الآخر كذلك تشجيع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هنا التفصيل في قسمة الغنيمة. يعتبر الفرس بالنسبة للمقاتل قوة، لأنه يعينه ويساعده بدل أن يكر ويفر على قدميه ويتعب ويكل وببطء. لا، الفرس أسرع وتحمل أكثر، فيكون للفرس سهمين. وللراجل الذي يقاتل بدون فرس سهم واحد. وإذا كان قاتل على بعير فللبعير سهم. ثم يشترطون في الفرس الذي يقسم له سهمان. قالوا الفرس العتيق أو الفرس الأصيل. أما البرذون وما يسمى عند العامة بالإكديش الذي لا ثقيل لا يصلح لكر وفر، ولكن يصلح لجر العربات، يصلح لحمل الماء، يصلح لحمل الزاد، فقالوا هذا لا دخل له في السهمين. وينظر الإمام رأيه يرضخ له. والخيل كما هي عند عامة الناس، وكنا نسمع ونحن صغار عندنا هناك أن بعض قبائل العرب في جزيرة سيناء وما حولها يجعلون لكل فرس شهادة ميلاد أو دفتر عائلي يؤرخون له، سواء كان حصان أو كانت فرس، ولد من الفرس الفلاني والفرس الفلاني ولد من الفرس الفلاني وهو كذا، يوصلونه يمكن إلى 30 بطن. وهذا هو الأصيل المنسب عندهم، وما عدا هذا لا عبرة ولا قيمة له، ولذا يغلون في ثمنه. فالخيل العربية أو العراب المعروف نسبها التي أنتجت من أصائل، بخلاف البرذون وبخلاف العزق مضى البغال وبخلاف هذه الأشياء لا دخل لها في القسم. وإذا أتى إنسان بفرسين في معركة واحدة. هل يعطى لكل فرس سهمين؟ لا، لأنه عمليا لا يقاتل إلا على إيش؟ فرس واحد. طب والثاني هذا إيش؟ احتياط. إذا أصيبت هذه ولا أصابها كلل ولا ملل نزل عنها وركب الأخرى. إذن لو تعدت الخيل فلا يسهم إلا لفرس واحد، وإذا كانت الخيل غير أصيلة كما يقال فلا يسهم لها، وإنما كما يقال يرضخ لها مما يراه وليه هذا الجيش. وكذلك الإبل لا يكون لها السهمان، يكون لها السهم أو يرضخ لها ولي الجيش ما يراه. وللراجل سهم، الراجل الذي يغزو على أرجله، على كل رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني مشاة يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر من الإبل ومن الخيل. والفارس الذي يقاتل على فرسه، هذا رجل له سهم كالذي يقاتل بدون الخيل على أرجله. فإذا كان هناك فارس مع فرسه فثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لإيش؟ للفارس. وكما يقولون أن الرسول أسهم للزبير أربعة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له وسهم ذوي القربى. إذن قسمة الغنيمة يجعل للفرس سهمين وللفارس سهم. بقينا في الطريقة العملية، ويبغى لنا محاسب قانوني، ولكن كما ينبه العلماء نحن الآن كم غنمنا؟ غنمنا مليون ريال، ومعنى غنمنا مليون ريال حين وجدنا نقدا 5000، لكن أخذنا سبايا، أخذنا عبيد، أخذنا إبل، أخذنا غنم، كل هذه المسميات تقدر بالريال. وكانوا يقدرون البعير بعشر شياه، فإذا انتهينا من تقدير المجموع كم وصل ما حصلنا عليه؟ مليون. مليون موزعة في إبل، في غنم، في إماء، في عبيد، في ثياب، في إلى غير ذلك. كم عدد الغزاة؟ عندنا 100 فرس و100 فارس، كم سهم هدول؟ 300. وعندنا مشاة 300، يبقى كم؟ 600. إذا نحن عندنا 600 سهم، نقسم المليون على إيش؟ على إيه؟ على 600. يطلع السهم على ما تجيبوا آلة حاسبة وتحسبوها ولا تقدروها، طلع السهم ب200، فرضوا تقدير خطأ ولا صواب، السهم ب200. تعال يا الراجل لك سهم، تفضل هذه 200 عن السهم. تعال يا فارس بفرسك، لك 3 أسهم، سهمان لفرسك وسهم لك، كم تعادل 3 الأسهم؟ 600. خذ. وهكذا تعتبر الأسهم بالنسبة لرأس مال الغنيمة في تقديرها، النقد على نقده والحيوانات على تقديرها، والإماء والعبيد على تقديره. وعلى هذا تقسم على السهمان الموجودة في الجيش المقاتل على عدد من فيه. هناك القسمة هذه قبل الخمس ولا بعده؟ بعد الخمس. أول تخمس الغنيمة لله وللرسول، والأربعة الأخماس تقسم بأسهم على عدد المقاتلين. ومن العجيب أول تخميس غنيمة كان اجتهادا في سرية عكاشة بن محصن إلى نخلة، لما ذهبوا ووجدوا أشخاص وقتلوا بعضهم وأسروا الثاني وفر الثالث وأخذوا الغنيمة، كانت معهم تجارة، وقضية الأشهر الحرم ما الأشهر الحرم. فعكاشة قال: أولا أخرجوا الخمس لرسول الله واقتسموا الأربعة الأخماس. فامتنعوا أن يقتسموا وعزلوا الخمس على جانب وأبقوا الأربعة الأخماس على جانب حتى أتوا المدينة، فذكروا لرسول الله فتغيظ وشنع المشركون: محمد ينتهك حرمة الأشهر الحرم، لأنه التبس عليهم في آخر ليلة من رجاب ولا أول ليلة من إيش؟ شعبان. فعفى الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ كبير. وإيش؟ هذا من حقكم أنتم، ولكن اللي عليكم وصد عن سبيل الله وإخراج أهله من وإيش؟ وكف أكبر عند الله. أنتم تعيبون على أصحاب محمد أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام في قتال في غنيمة، وأنتم كم انتهكتم حرمات؟ أنتم خطأكم أكثر. ثم عفى الله عنهم وأباح لهم ما أخذوا، فاقتسموا بعد ذلك وجعلوا للرسول صلى الله عليه وسلم حقه فأخذ الخمس. بعد هذا جاءت: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسا، لأن هذا كان قبل بدر في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ناحية بعد هذا. طيب، عرفنا أن الفرس له سهمان وأن الهجين ليس له شيء، والبعير له سهم، ومن أتى بفرسين لا يسهم إلا لفرس واحد. طيب، النسوة التي حضرن الغزوة والغلمان الذين شاركوا فيها، للمرأة سهم مثل الرجل أم أنها أساسا ليست من المقاتلات؟ ها؟ نعم، ليست من المقاتلة. وجاء الخبر على ما فيه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسوة ست، فقال: من الذي أتى بكن؟ ومع من جئتن؟ ومن أذن لكن في المجيء؟ هذا يدل على الرضا ولا الاستنكار؟ الاستنكار. فقال: يا رسول الله، خرجنا مع الجيش نسقي الماء، نداوي الجرحى، نطهي لهم الطعام، نقرب إليهم السهام. هذه حجتها إيش؟ قوية. قالك خدنا هناك عاد. فأسهم لهن؟ لا، فرضخ لهن، يعني شيء بدون إيش؟ تحديد، بدون مقيد.

لم تكونوا لإيش تأخذوا حتى تغمضوا فيه الشيء اللي نفسه ما تقبله والنفس تعافه ويقدموا بس زي ما كان المنافقين. كان المسلمون يأتون بخيار الجنو فيه الرطب وفيه الزهو ويعلقوه لأهل الصفة، وكان المنافقون يبحثون عن الحشف ويأتون به ويعلقون، لأن المسلم يعتبر ما ينفقه في سبيل الله مغنما. من ذا الذي يقرض؟ يقرض من؟ الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع في كل سنبلة 100 والله يضاعف. ولكن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعتبر ما ينفقه مغرما، يبغى يتخلص منه باللي يكون. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يستفيده من الأساليب النبوية العالية، سواء كانت في المعاملات أو كانت في الأخلاق أو في التوجه أو التوجيه أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. هذه القضية يا إخوان لها جانبان: جانب المسلمين كأمة وحدة متكاملة، مجموع أفرادها يكمل بعضهم بعضا تلاحم، وجانب الكفار. يبين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجير أدناهم على الجميع. معنى يجير يعني يلتزم للخصم أو للملتجئ أمانه عند جماعته، ولهذا لا يجير إنسان على إنسان في الجاهلية إلا إذا كان قادرا أن يحمي من استجار به. والله سبحانه وتعالى بين عظمته وقدرته أنه يجير ولا يجار عليه. ما في واحد يقدر يجير على الله. من يملك أن يمنع إنسانا من الله؟ ما يقدر. لكن البشر إذا أجرت أنت سيد القبيلة إنسان لا يستطيع أحد القبيلة أن يؤذي من أجرته ويخفر جوارك، لأنه يعلم أنك تكيل له الصاع صاعين. فهنا ليس الجوار في الإسلام كالجوار في الجاهلية بمقياس القوة والانتقام، لا، بمقياس الأخوة. يجير عليهم أدناهم. وقد جاءت نماذج. أم هانئ رضي الله تعالى عنها لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وأجارت رجلا، قال لها علي لا أقتلنه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد أجرت فلان وإن عليا يقول إنه قاتله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأخذ الفريق الذي يجيز الجوار من آحاد المسلمين من هذا أن الرسول أقر جوارها لآحاد الناس، والآخرون يقولون الجوار ما تم إلا بتقرير النبي إياه، فالرسول هو الذي أجار، ولكن التحقيق الجوار ابتداء من أم هانئ. والرسول مؤيد ومخبر بأنه أتم هذا الجوار ووافق عليه. القضية الأخرى في المدينة، زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد أخذ زوجها اسمه العاص بن وائل، أبو العاص أو العاص، أخذ في أسارى بدر، ثم كانت في مكة فادته ورجع إلى مكة. بعد ذلك ذهب بتجارة إلى الشام، في عودته أخذ وتجارته قبل أن يصل إلى المدينة، فتفلت من الذين أخذوه ودخل على زينب ليلى، لأن كان من النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه عندما رجع إلى مكة أن يرسل إليه ابنته زينب، فتعهد له بذلك ووفى. فجاءت زينب إلى المدينة، وفي قصة عجيبة عجيبة نوادر عند العرب. هند بنت أبي سفيان، على ما بين أبي سفيان ورسول الله من عداء، جاءت قالت: يا ابنة محمد، علمت أنك تتجهزين للخروج إلى أبيك بيثرب، واعلمي أن ما تحتاجينه في سفرك عندي، ودعي ما بين الرجال وما بينهم، فللرجال شأن وللنساء شأن. تصور في هذه الحالة لما تأتي وتعرض مساعدتها على ابنة عدو زوجها ولا أبيها، تقول زينب: والله إني لفي حاجة، ولكني ما أردت أن أمكنها، ما طلبت منها شيء. يهمنا أنه لما تفلت في المرة الثانية ودخل على زينب ليلى، في صلاة الصبح الرسول ما علم بمجيئه، أطلت على الناس وقالت: أيها الناس، إن فلانا عندي وقد أجرته. فالرسول تعجب، من فين جاءها؟ قال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بما سمعتم إلا معكم الآن. يبقى إيش؟ ما عندي خبر من أول، لا تقول إنه هو اللي جابه، هو اللي ستر عليه، هو اللي هو، لا، مفاجأة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أجرناه ولا يقربنك، لأنه كان لا زال على شركه، وهي مسلمة من مكة. أجرناه ولا يقربنك. فهنا زينب امرأة أجارت، نقول زوجها. أبو سفيان لما نقضت كنانة مع قريش العهد مع خزاعة وأعانوهم ليلى ونقضوا ما كان في الحلف في صلح الحديبية، تضع الحرب 10 سنوات، جاء يغطي النقض الذي حصل ويمدد المدة، فلقي أبا بكر قال: لا والله لا أجير على رسول الله. جاء إلى ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله عنه، وكان من حشو الليف، قال: والله يا ابنتي ما أدري، لقد أصابك شر بعدي، أظننت بالفراش علي أم ظننت بي أنا على الفراش؟ يعني فراش ما هو قد المقام، ولا أنا ما أستاهل أقعد عليه؟ واحد من الاثنين، تقسيم عقلي. قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فلا تجلسن عليه. ماذا أتى بك؟ قال لها، قالت اخرج للرجال في المسجد. جاء إلى عمر قال أنا أجير، والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به النمل، أنا ما أجير. فدخل على فاطمة وقال يا ابنة محمد أجيري عليه. قالت لا أستطيع أن أكلم أبي في مثل هذه القضية. قال هل تريدين لابنك أن يكون سيدا مدى الدهر؟ الحسن وكان طفل صغير مغيف الإيش فليجير علينا. قالت إنه طفل لا يصح جواره. فخرج إلى علي إلى آخره. المهم طلب من أبي بكر ومن عمر ومن فاطمة ومن أن تشفع فيهم أتجير فيهم طفلها الحسن. إذن من هذا الجانب أي فرد من أفراد المسلمين له حقوق المسلمين جميعا. ولو تأملنا هذا المبدأ وهذا الترابط وأن جميع المسلمين باختلاف الأجناس وباختلاف اللغات وباختلاف الأقاليم وباختلاف كلهم سواسية، وأن أي واحد من المسلمين الآن كم 400 مليون ولا 500 ولا 5 مليار مليار، أنا والله ما أعرف عدد المليار هذا كم، 1000 مليون كم تعدوا في أسبوع؟ لو معك ريالات تبغى تعدها يبغى له أسبوع لو أسبوعين الله أعلم. هذا المليار مسلم يعيش تحت مظلة الإخاء في الجوار. أي واحد في طرف الكرة الأرضية غربا يجير على أطرف واحد في نهايتها شرقا، لأنهم إنما المؤمنون إخوة. الترابط والتلاحم بالإسلام يجعل عموم المسلمين ملزمين بأن يجير بعضهم على بعض. هذا منطوق ليش الحديث. ولكن الفقهاء لهم نغمشات ولهم تفتيش، فنجد بعض العلماء يقول لا يحق لمسلم أن يجير كافرا إلا بإذن الإمام. ليش؟ لأن الأمانة ملك لولي أمر المسلمين، لعله من أخصامه من أعدائه، لعل ولي الأمر يعرف منه من خطره من إساءاته ما لا تعلمه أنت، وتجي تورط الناس في جواره ماذا يفعل؟ يتركه على شره وأذى يخفر جوارك. فبعض العلماء يقول لا يجوز لفرد أن يفتات على ولي الأمر بجوار أحد، والبعض يقول هذا الحديث صحيح يسعى بذمتهم أدناهم. وأعتقد المسألة الآن دخلت في الأمور السياسية وأصبحت لها أبعاد وأشكال غير الأشكال الإيش الأولى، والله تعالى أعلم. قال وفي الصحيحين أن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. نفس المعنى المتقدم ذمة المسلمين واحدة. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرتي. نبهنا عليه أنها أجارت شخصا وجاء علي وقال لا أقتلن وعرضت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر جوارها.